نعم، يقول هذا السائل: ما هي شروط الإمام في الصلاة؟ فهل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق؟ شروط الإمام في الصلاة فيه شروط متفق عليها، منها أن يكون مسلما فلا يجوز أن يؤم كافرا، ومنها أن يكون الإمام ذكرا إذا كان المأمومون ذكورا أو ذكورا وإناثا، فلا بد أن يكون الإمام رجلا. وهناك الشروط الأخرى التي ليست خاصة بالإمام بل هي الإمام والمأموم كالطهارة، لكن هناك شروط تكون عند الذكر وشروط تشترط مطلقا، وهناك شروط موضع خلاف، مثل الفاسق، الفسق باعتقاد، فسق بدعة أو فسق عمل، هذه موضع خلاف ما لم تكن بدعة مكفرة. وكذلك أيضا إذا كان الإمام تاركا لبعض الأركان، لا يستطيع بعض الأركان ونحو ذلك، إذا كان الإمام به سلسبول، فيه شروط فيها خلاف. والصحيح في كثير من هذه الشروط أنه ليس بشرط. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوف أعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. الحديث رواه مسلم. فالأصل العلم بالكتاب، أن يكون طالعا لكتاب الله سبحانه وتعالى، أقرأهم أي أكثرهم قراءة، فإن كانوا قراءة أعلمهم بالسنة.